بسم الله الرحمن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Gala. أمر الله فلا تستعجلوه.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء وحين تسرحون وتحمل أثقالكم ولن نعم خلقها